والقمر نورا يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا تحتهم الأنهار في جنات

قل أتنبئون

بالقسط وهم لا يستطيعون

وأوحينا